يسألونك عن الأنفال قل الأنفال خد يا حاج. أذولك عن الأول عليه الله. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. أنا وراكم كنتم ما يزيد وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله يرضى عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك. أولئك هم المؤمنون حقا حرامك يا رافع Oh, Amen. Yeah. موقف تبارك منزل القرآن بالأرواح تسمى قبر محمد بس يا ولد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah.